أسهر عيوني وعناني وعنيته أحاول أخفي لما الحزن يفضح عيني متمركز في الحاشا كان الحاشا بيته يلي يتعاتب غموض باقي بالخوف وقال لا تنايته أصافح الهم قبل الناي صافحني وحب خشمه وردد بالخفا ليته ليته قبل لا تزل طاير صاحني ولا يريح خفوقي من عفاريته والغالي اللي عليه الشوق ذوب حني اقضى به الوقت ما جاني ولا جيته يا سيد الغيد قبل أقول لك بحني بخبرك عن كلام عنك خفيته تدري وش أكبر خطايا الله يسامحني كفايتي عنك وانت اللي تمنيته وذا اللي معذبني وجارحني اقول بنساه وانا ما تناسيته اقول بنساه وانا ما تناسيته. كلمات الشاعر تركي الميزاني، أداء مشاري بن نافل.